أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولى. وبعد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة عامل الحجارة. فلقال موضوع عدد معصولة عن السماء حسبما يشاهد. مشاهد. حسبما يشاهد. يعني قلنا بقى رفعها ووضعها والكلام ده كله قلنا يعني مش كانت مرفوعة وبعدين وضعت، انما خلقها ايه اهو. فقال الراغب الوضع هنا الإيجاد والخلق، وكأن مراده ما ذكر وكأن مراده ما ذكر. طيب. وقيل أي خلقها مدحوة على الماء. مدحوة على الماء. طبعا ده كلام يعني ما يتفقش مع العلم الحديث، حكاية إن الأرض على المية والمية. والظاهر على تقدير اعتبار الزحف أنه لا حاجة إلى اعتبار أنه سبحانه خلقها. خلقها كذلك. لا أعوذ بالله. بل لا يصح لأنها لم تخلق مدحوة. لم تخلق مدحوة. لم تخلق مدحوة. إنما دعيت بعد على ما روي عن ابن عباس، ثم إن كونها على الماء مبني على ما اشتهر أنه عز وجل خلق الماء قبلها وخلقها سبحانه من زبده. من زبده. يعني يا أولاد حكاية خلقها مدحوة دي، مقتضى هذا أن الأرض خلقت من أول الأمر مدحوة، فهو بيقول لك إيه؟ يضاعف هذا بأنها لم تخلق مدحوة، إنما خلقت أولا غير مدحوة، وبعدين خلقت السماء إلى آخره، وبعدين إيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها. افتحها. فاللي بيحاولوا يجمعوا بين الايتين جمعوا بينهما على هذا النحو. قالوا خلق الارض اولا غير مدحوة، ثم استوى الى السماء، ثم دحى الارض بعد هذا. واللي بيقول لا يلزم هذا بيقول لا، من الممكن جدا ان ثم استوى الى السماء. اللي بيقول هذا القول الاول بيقول ثم استوى الى السماء، ممكن تكون ثم هذه للترتيب الرتبي، يعني مش التراخوي الزمني، انه بعد ما خلق الارض وكيس وكيس وبعد هذا استوى الى السماء، لا يبقى ثم استوى الى السماء للترتيب الرتبي الذي لا ينافي ان السماء خلقت اولا. سيبك من الماء، الماء دي قضية خاطرة مش ما تنفعناش. حكاية ان الارض اتحطت على المية، الكلام ده ما يصلحش الان. فاللي بنقول القول الاول ده اللي هيقول لنا ثم استوى الى السماء، هيقول والارض بعد ذلك دحاها. قلنا ثم استوى الى السماء دي بقى للترتيب الايه؟ اقود. طيب، وده يقتضي ان السماء خلقت ايه بقى؟ ثانيا ولا لم تخلق ثانيا؟ يعني خلقت بعد السماء ولا قبل السماء ولا ايه النظام؟ اما تكون للترتيب الرتبي يبقى مفيش ما يقتضي ان الارض خلقت قبلها. يعني هو تحدث اولا عن خلق الارض الذي يهمنا اكثر بوصفنا نعيش في الارض، وبعد كده انتقل الى ما هو اعظم دلالة عليه وعلى كمال قدرته، فقال ثم استوى الى السماء. يبقى للترتيب الرتبي مش الزمن التراخوي. طيب، واذا بقى يتفق مع اية النازعة اللي بيفيد ان السماء بنيت اولا ورفع خلقها وسويت واغطش ليلها واخرج ضحاها، كل ده في السماء، وبعدين والارض بعد ذلك دحاها. طيب، اللي ماشي على ان الارض خلقت اولا، خلقت اولا وبعدين ثم استوى الى السماء، ماشي مع آية فصلت، مع ظاهر آية فصلت وآية البقرة، والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. طيب، يبقى ظاهر هذه الآية ان الاستواء الى السماء وتسويهن وتسويتهن خلق سماوات كان بعد ايه؟ مش بس خلق الارض، ده خلق ما في الارض كمان، زي اية فصلت لما قالت ايه؟ وجعل فيها رواسي وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام. فيقول لنا ايه؟ ان الارض اذا خلقت اولا، بل خلق ما فيها من الاقوات وكذا، وبعدين ثم استوى الى السماء. على كل حال الخطب هين، هل ثم للترتيب النسبي ولا للترتيب الحقيقي التراخوي؟ لا لا لا مشكلة. نعم انا شخصيا ارجح ان ثم للترتيب التراخوي، وانه نمشي مع الظاهر، ما لم يعدل عنه، ما لم يعدل عنه بقرينة تمنع من إرادته. يعني ثم استوى إلى السماء، يبقى ثم نخليها على ظاهرها، ونخليها في أية فصلت على ظاهرها، وأما أية النازعات، فأية النازعات لا تتنافى. ليه؟ لأنه هو في النازعات يريد أن يدلل على عظيم قدرة الله، وأننا لا يصلح أن نتردد في قضية البعث وإعادة الخلق وكذا وكذا. فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إلى آخره. فقدم ما هو أدل هناك على قدرته بخلق السماوات، وبعدين قال لنا ايه؟ والأرض بعد ذلك، يعني بعد هذا الدليل الذي أقمته على بالغ قدرتي وعظيم حكمتي، أقول والأرض بعد ذلك دحاها. يعني كأنه ذكر الدليل الأول هناك النازعات ببناء السماوات وخلقها، وبعدين والأرض بعد ذلك، مش أي بعد هذا الخلق والكلام ده، من حيث الدلالة يعني. نعم. ما ينفعش بعد بمعنى قبل يا ابني. هو زي ما بقول لك كده، اما ان احنا نخليها على حقيقتها زي القول الاول، واما ان نخليها بعد ذلك اي بالدليل. نعم. خلينا بقى فيما نحن فيه الان. نعم. قال ابن عباس وقتاده وابن زيد والشعبي ومجاهد على بيتين البحرين الحيوان كله، فقال الحجر: الانس والجن. وفي روايه اخرى عن ابن عباس: هم بنو ادم. ولم ارى هذا التخصيص بغيره رضي الله تعالى عنه. في القاموس: الاناث الخلق او الجن والانس او جميع ما على وجه الارض. ويحتمل انه اراد ان المراد به هنا ذلك بناء على ان النار للانتفاع، اللام من ايه بقى؟ للأنام، مش اللام بتاع ال، وضعها لكذا. نعم. وانه محمول على الانتفاع التام، وهو للانس اتم منه لغيرهم. طيب. والاولى عندي ما حكي عنه اولا. ايه اللي حكي عنه اولا؟ قول تاني كده. هو الحيوان كله. قال ابن عباس وقتاده وابن زيد والشعبي ومجاهد على في مجمع البحرين، في مجمع البحرين مجمع البحرين الحيوان كله. وقال الحسن: الانس والجن. خلاص كويس. بيقول هو بقى: والاولى عندي ايه؟ والاولى عندي ما حكي عنه اولا. طيب ماشي. وقرأ أبو السماد أبو السماد والأرض للرب قوله تعالى فيها فاكهة إلى آخره، استئناف مشهور لتقرير ما أفادته الجملة السابقة من كون الأرض موضوعة لنفع الأنام. طيب. وقيل حال مقدرة من الأرض. طيب. أو من ضميرها. طيب. فالأحسن حينئذ أن يكون الحال هو الجار والمجرور. آه. وما فيها ثم رفع على الفاعلية. والتنوين بمعونة المضارع يعني القراءة بالنص تنسجم مع ايه يا اولاد؟ مع هناك والنجم والشجم يسجدان. وانا ما ننساش ان ابو السمان قرأ هناك في رفع السماء. والسماء رفعها. وقلنا القراءة دي ما فيهاش اشكال، هي شاذة بس ما فيهاش اشكال، انما الاشكال في ايه؟ اشكال هناك في النص والسماء رفعها. وقلنا المختار اللي فيها قولين ومش عارف ايه، واخترنا الوجه الاول. طيب يعني اخترنا ايه؟ التخالف في بين الاسميه والفعليه لنكته، ده المختار. طيب فهنا ابو استمال بقى قرأ ايضا ايه؟ والارض وضعها للانام، تبقى معطوفه على والسماء ومفيش اشكال. طيب والارض بالنصب كده، هل هي فيها اشكال دي؟ لا ما فيهاش، لانها معطوفه على ايه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. وبعدين يقول والارض وضعها. ماشي. طيب فيها فاكهه بقى، قال فيها فاكهة دي إما جملة مستأنفة فهم المعنى المراد الإشارة إليه من كونها موضوعة لنفع الأنام، وإما أن تكون حال وحال إيه؟ مقدرة. يعني ايه مقدرة يا اولاد؟ بقى الاصل في الحال ان تكون مقارنة لصاحبها في الزمن. فلما تقول لي جاء زيد راكبا، يبقى الحال دي مقارنة لزمن عاملها، يعني جاء وهو راكب، جاء والشمس طالعة، يبقى المجيء كان في حال طلوع الشمس. إنما قد تكون الحال مستقبلة متأخرة عن زمن العامل، وفي الحالة دي اسمها حال ايه؟ مقدرة. يعني مقدرا ان تقع، هي لسه ما وقعتش انما مقدر ان تكون. فلما يجي يقول ادخلوها خالدين، هم لسه ما خلدوش عند الدخول، انما يخلدون في الجنة بعد الدخول، انما قبل الدخول لا يصدق انهم خلدوا في الجنة. فيبقى ده حال ايه؟ مقدرة. فلما يجي يقول لك هنا حال مقدرة، يعني معناها الفاكهة دي عندما وضعت الارض لنفع الانام، لم يكن الانام قد خلقوا بعد حتى ينتفعوا بالفاكهة وما يأتي. طيب إذا كانت الجملة دي حالية هتبقى حال من إيه؟ هل تبقى حال من الأرض؟ ممكن تبقى حال من الأرض. طب أو من ضمير، من الضمير العائد إلى الأرض، وضعها. طيب وبعدين بيقول لك والأحسن، ولا من ضمير والأحسن عندئذ أن تكون في الحال. الحال هي الجار والمجرور، هي الحال هو متعلق الجار والمجرور، ويبقى فاكهة فاعل، يعني تقول فيها خبر مقدم جار ومجرور متعلق معطوف خبر مقدم فاكهة مبتدأ مؤخر والجملة حال، ولا تقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال وفاكهة فاعل بما تعلق به الجار والمجرور. ماشي يعني مش فيها يعني مش فلانة دي. ها استقر فيها فاكهة أو وجد فيها فاكهة. نعم فاكهة رفع الثانية والتنوين بمعاونة مقام التفسير أي فيها ظروف كثيرة مما يتفكه به. طيب والنقل ذات أسباب هي أوعية التمر أعني الصلاة على معاونة ابن عباس جمع كم من بكسر الكاف وقبل ضم كم من. طيب. وهذا في كم الثمر، واما كم في القميص فهو الضم الى غني. شيء طبيعي. وكل ما يكم ويوضى من ليف وسعه وطلب. كل ما يكم ويغطي. كل ما يكم ويغطي من ليف وسعه وطلب فانه مما ينتفع به كلمة تكون من الثمر والجمار مثلا. واختاره من السارة. طيب. ومما ذكر يعدم فائدة التوصيف. فائدة ايه؟ التوصيف يعني وصف ذات الأسماء. التوصيف. التوصيف. بالفاء يعني؟ ماشي. لا مش. التوصيف. يعني وصف النخل بكونها ذات الأكمام. يعني ليه ذكر هذا الوصف بالنخل؟ لبيان أن كل ما فيها ينتفع به، فمش بس النخل ينتفع بها بوصفها أنها تأتي بثمر، لا حتى ما فيها من أكمام ينتفع به. هذه فائدة التوصيف. نعم. لا التنوين ده في فاكهة. أيوه فيها فاكهة، يعني التنوين هنا وهو للتعظيم لأنها جت نكرة فاكهة ومنونة طبعا بوصفها نكرة. فبيقول لك إن التنوين بمعونة المقام يفيد التكثير، ففاكهة كثيرة يعني. ماشي. دي كلها مسائل هجينة يا ابني مفيش فيها مشاكل. والحب هو ما يتغذى به في الحنطة والشعير. نعم. يدعى إذا هو ورق الزرع. طيب. لقيته معقول بالجابة. طيب. وأخرج من جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه السبنة. طيب. وأخرج من جرير وابن المنذر عن الضحاك أنه النشر الذي يكون على الحبة. طيب. وعن السد والفراء أنه بطل الزرع. أنه بطل الزرع. ماشي. وهو أول ما ينبت. طيب. وأخرج غير واحد عن الخبر أيضا، عن الحبر أيضا. ماشي. واختار. وعلى فكرة الحبر يا أولاد تأتي بالفتح والكسر، والكسر أبصح. ايوه نعم. واخرجه غير واحد عن الحبر ايضا واختاره جمع ما روي عنه اولا. اختار جمع ما روي عنه اولا. ايه بقى اللي روي عنه اولا؟ ماشي خلاص. وفي توصيف الحبر بما ذكر تنبيه على انه سبحانه كما انعم عليهم بما يفوتهم من الحبر. يفوتهم. كما انعم عليهم بما يفوتهم من الحبر انعم عليهم وقيمهم من العصر. نعم. والريحان هو كل مشهور طيب الريح من النبات على ما اخرجه ابن جرير عن ابن زيد واخرج ابن حسن انه اخرج عن حسن انه قال هو ريحانكم واخرج عن الحسن اللي هو الطبري يعني واخرج عن حسن انه قال هو ريحانكم. الحسن لما يطلق ينصرف لمين يا ابني؟ بالضبط كده. والضم كده معطوف على الحب ويبقى غين الايه تجريج الحب اما الرزق واما ريحانكم الذي تشمونه. انما القراءة بقى والحب ذو العصف والريحان، يبقى الحب ذو امرين، ذو عصف وريحان، وبالشكل ده يبقى الريحان داخل في ما اضيف اليه. ايه يا ابن القضية بالضبط؟ كل شوية يجننا لما تعملوا صامت يا اخي. يعني يبقى الحب ذو شيئين، عصف وريحان، وبالشكل ده يبقى الريحان ايه؟ اللب. فكأنه قال ان الحب المخلوق ينطوي على امرين، على قشر هو علف دوابكم، وريحان اي لب هو رزقكم. ماشي يا سيدي. وريحان من جاب عصر على العصر، الجاب عليها على المشهور. ماشي. والصليب حمله على الكفر. ماشي. قال والحب بحق ذو العصف الذي هو رزق دوابكم، وذو الذب اي الذي هو رزق لكم. ماشي. ويوجد ان يكون الريحان في هذه القراءه عصفا على فاكهه كما في قراءه الرفق. كما في قراءه الرفق والجر للمجاوره فهو كما ترى. اه طبعا ضعيف هذا. يعني اما يقول لنا ايه؟ يا عم والريحان عطف على ايه؟ على فاكهه. طب امال الجر والريحان هل ده يبقى للمجاوره؟ مجاوره ايه؟ مجاوره العطف المجرور بالاضافه ليه؟ طبعا ده وجه ضعيف جدا. نعم. والزمخشري بعد صرف الاقلام لما ذكرناه ثانيا فيها والريحان بالضبط قال اراد سبحانه فيها ما يتلذذ به من الفواكه والجمع بين التلذذ والتلذذ وهو الثمر النخيل وما يتلذذ به وهو الحب وهو علامات الكشف بيان لاظهار وجه الامتنان وأن يمنع مستوعب الأقسام ما يتناول في حال الرفاهية لأنه إما للتلذذ الخالص أو الفاكهة أو له وللتغذي أيضا وهو التمر الدخيل أو للتغذي وحده وهو الحب ولما كان الأغيار أدخل في الامتنان شفع كل بعلاوة فيه بعلاوة فيها منه أيضا. أهو كده. أهو كده الكلام. يعني لما نقول إن الفاكهة للتلذذ، إيه الأهم للإنسان؟ مجرد التلذذ ولا التغذي إما وحده أو مع التلذذ؟ طبعا استغذي. فأتى في النخل بصفة يعني اللي سماها علاوة دي، يعني شيء زائد، شيء زائد. لما تقول علاوة على هذا أي زيادة على هذا، يعني زيادة على المذكور. وذكر ايضا في الحب مثل هذه العلاوه، قال ايه؟ ذو العصف والريحان، لان العلاوه فيها منا ايضا. نعم. فإذا كان ما يعمه الجمار ايوه والكفرين والايه والكفرين الكفرمة الكفرمة ده اللي هو وعاء الطلع الكفرمة بألف التأليف المقصورة كده يعني اذا كان المقصود من النفس قل تاني العبارة وأنت تعلم أنه إذا كان المقصود من النفس ثمر المعروف ثمر المعروف يبقى العطف عليه قول العبارة وأنت تعلم أنه إذا كان المقصود من النفس ثمر المعروف فالعطف على مقصود ملائكته وجبريل أوكي يبقى القاف طيب وبعدين كما قيل به في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل يعني يا اولاد عطف ايه على ايه على كده بقى عطف النخل على الفاكهة يعني اذا كان المقصود من النخل مجرد الثمر المعروف بتاعه يبقى عطفه على فاكهة من باب عطف الخاص بعد العام اما اذا كان المراد كل ما ينتفع به في النخل فلا يكون من باب عطف الخاص بعد العام نعم رجع صاحب الكشف او الزمخشري بعد تفسير الاكمال للمعنى العام وكله منتفع به كالمكروه اشاره الى هذا ثم قال ولا ينافي جعله منه في قوله تعالى فيهما فاكهة إلى آخره نظرا إلى أن الجنة دار مخصصة للتنزل فالنظر هنالك إلى المقصود دار إيه؟ دار تخلص دار تخلص للتنزل ما فيش هناك تغذي يعني التغذي الغذائي الذي يحتاج اليه لبناء الجسم وكذا الكلام ده مش موجود في الجنة نعم لا الكشف ده حشي على الكشاف لا يا حبيبي كشف الظنون ده كتاب زي فهرس او حديث عن الكتب المطبوعة او الغير المطبوعة يعني عن الكتب عن الكتب واصحابها الحاج خليفه انما الكشف ده حاشيه للكشاف عملها واحد اسمه عمر ابن عبد الرحمن المشهور بالمدقق حاشيه على الكشاف وكنا خدنا منها العديد من للتحقيق في الماجستير والدكتوراه هنا في الكليه فدي حاشية على الايه؟ على الكشاف. ايوه وفي الكشف يقصد هذه الحاشية هو والشهاب الخفاجي يحشيته على البيضاوي كثيرا ما يرجعون الى الكشف هذا. نعم يا الألوسي بيجيب الحكاية دي وليته ما فعل يقول ومن الإشارة كذا ولا إيه وليته ما فعل إيه لا لا لا لا لا لا لا, لا. ده سني بحت الحاشية الآن حققت أو معظمها لكنها لم تطبع بعد قول يا ابني يا رب الله ابن تشبه قول ابن مخشي بعد تسير أكمال بالمعنى العام وكل يوم تسمع به كان مكبول إشارة إلى هذا المطاف ولو لا يجعلوا منه في يا ابني مش العصف والريحانة والحبة، ذا العصف وبعدين والريحانة. يعني يبقى الريحانة معطوفة على ايه؟ على الحب. فخرج على انه بتقدير وخلق الحب الى غيره، فقيل يجوز تقدير اخف وفيه بغدغه، ويجوز ان يكون الريحان بمعنى اللب. اصبر شويه بس، أعوذ بالله. قول تاني بقى. فقال ابن أبي عامر أبو حيوة وابن أبي عبدة والحبة العصف والريحانة بنصب الجميع. طيب. وخرج على انه بتقدير وخلق الحب هذه الكلام قيل يجوز تقدير اخصه. ايه لزوم اخصه بقى؟ ما لهاش لازمه خالص. مثل هذا لا لزوم له. اشمعنى يخص الحب والريحان؟ ولذلك قال لك وفيه دغدغه. لا يا ابني، كونك تقدم اخص، انت تقدم خلق. يعني هو لما قال والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام، وبعدين قال والحبه، اي وخلق لكم الحبه ذا العصف والريحان. نعم. دغدغه يعني يريد فيه ضعف، فيه ضعف. نعم. وجوازه ان يكون الريحان بمعنى النصب، حاله الرفع وحاله النصب على حسب المضاف والاصل والذو او وذر الريحان. والحب ذو العصف والريحان اما يكون في حاله الرفع يبقى يراد منه اللب. ازاي؟ تقدر مضاف ذو العصف وذو الريحان. ذو العصف وذو الريحان. فلما حذف المضاف اقيم المضاف اليه بس كده. برضه في حاله النص وذو الريحان حذف المضاف، حذف المضاف بالضبط. الريحان في اعلى من الروح، والريحان في اعلى من الروح. هقول لك انا يا ابني، هقول لك بس اقرا. في اعلى من الروح ريحان. قلبت الواو ياء لاجتماعها مع ياء الزكيه قبلها. طيب. وأدغمت بالياء. طيب. فصار ريحان. ريحان. ريحان. ريحان. فصار ريحان بالتجديد. ثم حذفت الياء الثانيه التي هي عين الكلمه فقيل ريحان. طيب. كما قيل ليك وميت وهيك لتكون ياء. طيب. واعتني عليه الفارسي انه فعلان. طيب. اسمه روحان من الله. وتكون الواو. قلبت وراءه ياء للتخفيف. وللفرق بينه وبين الروحان بمعنى ما له روح. بمعنى ما له هو. شو بقى يا ابني؟ زي ما احنا ملاحظين في الاول بيقول لنا ايه الريحان وزنه ايه زي ايلان زي ايلان. طيب وهينتهي في هذا الوجه الى ان المحذوف هو ايه عين الكلمة. عظيم. الذين يزنون بالميزان الصرفي هم في الجملة فريقان. فريق يزن الكلمة على أصل ما كانت ولا يراعي في الميزان الحد في الموزون. مثلا ودول ماشي معاهم مين؟ الشيخ الألوسي. فمثلا اما تيجي تقول زن امشي ما يقولش افعل يقول افعل. اغزو محذوفة الايه اللام ايه ما يقولش افعو انما يقول ايه افعل. وبعدين يعلل لك ان الحد جه ليه وما جاش ليه، لكن المهم انه لما يزن يزن الكلمة على اصل ما كانت. فهو قال لنا ايه بقى فيعلان اصلها ريحان اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء فبقت ريحان. ابو بعدين حذفت، ما احنا قلنا قلبت اهو، بنقول اجتمعت الواو والياء ريحان وسبقت احداهما بالسكون اللي هي الياء سبقت الواو فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء فبقت ريحان. وبعدين حذفت الياء الثانية اللي هي ايه عين الكلمة. طيب الشيخ ابو علي الفارسي بيقول لا ده وزن ريحان فعلان، يبقى الياء دي ايه بقى عين الكلمة واصلها روحان روحان فقلبت الواو ياء للتخفيف، مفيش اكتر من كده، وللتفرقة بينها او بين معنى الكلمة هنا وبين روحان بمعنى ما له روح. ايا كان الامر الشيخ الألوسي طبعا يبدو انه مختار للوجه الاول ونظر له بميت وهين، والاصل ميت وهين، فميت على هذا الكلام اصله ما تقول ميت اصله ميت ويت. برضو اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون يبقى وزنها ايه فيعل. ميت يبقى ايه وزنها مش فعل بقى فيعل. ما هو ماشي على الاصل بقى ميوت. هين اصلها هيون. برضو اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون الى اخر الكلام ويبقى المحذوف ايه عين الكلمة. يبقى اما تقول له ميت وزنها ايه عندك يا شيخ الوسي؟ يقول لك وزنها ايه؟ ميت. طب امال لو مشينا مع الفريق الثاني اللي بيحدث من الموزون نظيره في من الميزان نظيره في الموزون، نقول ايه بقى؟ لا، يبقى فيل. فيل يبقى ميت. فيل نفس الحكاية، فيل. انما لو مشينا على اصل الموزون نقول ايه؟ فيل. ده الكلام اللي ايه غنى بقى من اولها كده، من اول كلام اللي قاله. نعم، استنى ما يخلص اذان بس. الله اكبر، الله اكبر. نعم يا سيدي، بتقولي بقى. يحذف من الميزان ما حذف مثله في الموزون، وفريق لا يحذف في الميزان شيئا وانما يجعل اصل الموزون هو الفيصل. الأفضل واللي مشى عليه المتأخرون أن يحذف من الميزان ما حذف نظيره في الموزون. نعم، قول بس كلام الألوسي من أوله بقى كده أما نشوف. وريحان وزنه. أي غذاء؟ طيب. ما من الروح. اجتماعها اللي هي ايه؟ اللي هي الواو. قلبت الواو ياء لاجتماعها مع ياء ساكنة قبلها. والقاعدة بتقول كده، لما يجتمع الواو والياء وتسبق احداهما بالسكون تقلب الواو ياء. نعم. ريحة. ثم حذفت الياء الثانية التي هي عين الكلمة. طيب. فقيل عين حال. ماشي. ثم قيل بيت بهي بسكون الياء. طيب. وأجى عليه بيتين الياء. بسكون الياء يعني بعد ما كانت مشددة مجد وهين. نعم. ها. وعن أبي علي. أنا عن أبي علي بيتين. إنه قعد مال. طيب. يعني اما هيذكر الجن هيقول لنا ايه الخبر المعروف ده، ده الجن كانوا احسنوا وهيقول بالنقلات اخبار على كل حال. الواحد بخطاب الاثنين وانت تريد الواحد وده شيء كان معروف عند العرب يعني، فالواحد بيبقى له خليل واحد ويقول خليلي ما واف بعهدي انتما، ويقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، وحمل البعض عليه القيا في جهنم، وقل قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال يعني كأن القائل يقول هذا إيه اللي هيلقي في جهنم ملك واحد أو القرين نفسه هيقذف به في جهنم، القرين هيقذف به في جهنم. والقرين ده بقى إيه؟ القرين مثلا الشيطان الذي كان يقارنه في الدنيا، ولا الملك الذي كان يقارنه ويكتب عليه ما يفعل ويجي ينازع ما كتب عليه، فربنا يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي إلى أخوه. فمن ضمن الكلام ألقيا في جهنم، إذا كان القرين هو الملك واضح الكلام، إذا كان هو الشيطان الذي يقارن الإنسان في الدنيا. يبقى برضو ألقيا في جهنم كأن هذا القرين يقذف بصاحبه في جهنم بدلا من أن ينفعه. طيب، وزي ما تقول يا شرطي اضربا عنقه، هو شرطي واحد قدامك بتخبره، لكن يعني كأن التثنية لتأكيد الفعل، كأنك بتقول له اضرب اضرب، كما تقول لبيك اللهم لبيك. ها؟ تلبية بعد تلبية، ما بتقولش لبك اللهم لبك، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك. وممكن يكون هذا للازدواج، زي ما جه والخير كله في يديك والشر ليس اليك، قال علشان كده ايه لبيك. والعرب من اجل الازدواج يفعلون، ومن اجل التناسب في اللفظ يفعلون ما يفعلون، كما قلت لكم من قبل سحادليه من عناديليه بتاع الزمخشري، وكما في قراءة إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة. مع أن المفروض إن دي ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع يا ولاد، يعني ما يقول سلاسلا، القراءة اللي هي بتاعت حفص سلاسلا، قائد نافع وغيره سلاسلا، قد مفروض انها ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع، انما للتناسب مع اغلالا وسعيرا. كذلك واكواب كانت قواريرا، فيقف عليها نافع بالوصف بالالف، ولما يوصلها يوصلها بالتنوين، كانت قواريرا قواريرا من فضة. انما عندنا عند عاصم كانت قواريرا بالالف الوقت النعم، لكن بالوصف تحذف الالف، قواريرا من فضة ما فيهاش الف خالص. لا، دي فيها وجهين، دي ما فيش فيها مشكلة، لأن ثمود إن أريد منها القبيلة تمنع من الصرف، وإن أريد منها الحي أو رأس القبيلة لا تمنع من الصرف. فلما يقول ثمودا يبقى إيه؟ الحي أو رأس القبيلة، ثمود يبقى القبيلة، يبقى العالمية والتأنيث يعني، دي تمنع من الصرف عندئذ. انما احنا في المكان اللي مفيش فيه ما يستوجب الصرف، مفيش فيه وجهين، فبنقول سلاسلا، دي مفروض تمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، لكن للتناسب مع اغلالا وسعيرا قال سلاسلا واغلالا. برضو للتناسب مثلا قلنا قوارير، اما اقول مثلا وتظنون بالله الظنونا فاضلون السبيل، مفروض يوقف بايه؟ السكون، الظنون السبيل. انما برضو تناسب فواصل الآي جعلته يقف بالألف. نعم يا سيدي. فبتقول الوجه اللي بيقول انه واحد خطب خطاب التثنية، بس هذا بعيد، لا يلجأ إليه إلا إذا تعين مثله، وهو هنا مش متعين، بتقول ربكما خطاب للثقلين، ده الارجح. ابعد من قال خطاب للذكر والانثى من بني ادم، وابعد منه من قال انه خطاب الواحد بخطاب التثنية. نعم. يعني مثلا في نحو لبيك اللهم لبيك، الاقرب هذا، الاقرب هذا انه خطاب الواحد بخطاب الاثنين، والمقصود لان القرينة تقتضي انك تريد ان تلبي الله تلبية بعد تلبية بعد تلبية الى اخره، يعني تجيب الله اجابة بعد اجابة، يعني اكثر من ايه، من اقبال على الله تعالى. فهذا هو الاقرب. يعني ما نقولش هنا الاقرب للزواج، لا، الاقرب هنا ان المراد تلبية بعد تلبية، فده يبقى خطاب الواحد بخطاب الاثنين. نعم. نعم يا سيدي. انكاره بترتيب الانكار، يعني لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يبقى لترتيب الانكار، لان مثل هذا الاستفهام استفهام ايه؟ انكار. نعم. والتوبيخ على ما قلتنا لترتيب الانكار والتوبيخ على ما قلتنا من فنون النعماء. طيب. وفنون الآلاء. الموجبة للإيمان والشكر حتما. طيب. والتعرض لأنواع الربوبية. بيقول فبأي آلاء إيه؟ ربكما. ما بقالش فقال فبأي آلاء الله تكذبان، أو فبأي آلائه تكذبان. ما هو قال لنا إيه؟ كل الضمائر الماضية مرمى على الله إيه؟ تعود إلى مين؟ إلى الرحمن. رفعها، وضع الميزان، وضعها للأنام، خلقها. إلى أخوة فين خلقها؟ نعم. فهنا لما قالش فبأي آلائه تكذبان، ولا قال فبأي آلاء الله، إنما وضع مكانها إيه؟ وضع الظاهر موضع الضمير، واخترت الظاهر إيه؟ التعرض لعنوان الربوبية بالذات. فبأي آلاء ربكما. نعم. قول يا سيدي. أيوة يا ابني. المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد النفير وتشديد التوبيخ. بالضبط كده. يعني الوقت كلمة ربكما دي، كلمة رب دي لها معاني متعددة، إنما أصلها والذي لا يكاد يزول عن أي من معانيها التربية، ربه يربه ربا، زي رباه يربيه تربية. فبيقول رباه يربه ربا. ومنها قول صفوان بن أمية وقد ذهب مع النبي في غزوة حنين وكان لم يزل على شركه، فبيسأل فبيقول ايه؟ لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. فلو انتصرت هوازن وأثرته يبقى لها يتولى أمره وتربية رجل من مين؟ من هوازن. على حين انه لو انتصر محمد صلى الله عليه وسلم يبقى اللي هيوب رجل من ايه؟ من قريش. المهم بيقول لنا ايه؟ ان الرب هنا بيشعر عن الى المالكية، يشعر بالمالكية والتربية معا. يعني تربية يعني ايه؟ يعني هو الذي بلغكم الى الكمالات على حسب استعدادكم شيئا فشيئا الى ان اصبحتم ما اصبحتموه. التربية اللي هي تبليغ الشيء الى كماله المستعد هو له شيئا فشيئا على سبيل التدرج، زي ما بيربى الطفل الصغير الى ان يصل الى الكمال المرجو منه. فلما يجي يقول ربكما، يعني فبأي آلائه، بأي إله، بأي نعمائه، وقد رباكم بهذه النعم وغيرها إلى أن بلغتم ما بلغتم، بأي هذه الآلاء تكذبان؟ نعم. وما نفسهم بشيء من آلائه تعالى كفرهم به. إيه؟ ومعنى تكذيبهم آه. من آلائه تعالى كفرين به. ماشي. إما بإنكار كونه منه عز وجل. أيوة. مع عدم الاعتراف بكونه نعمة في نفسه لتعليم القرآن، ومن استند إليه من النعم الدينية، وإما بإنكار كونه منه تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى غيره سبحانه استقلالا أو اشتراكا فريقا. طيب. أو هلالا. طيب. فإن إشراكهم بآلهتهم به تعالى عبارة عن دواء إشراكهم لها به تعالى فيما يمكنها. طيب. يعني يا أولاد تكذبان. ايه التكذيب دي؟ هما بيكذبوا بالنعم؟ قال التكذيب بالنعمة ده الكفر بها. اما بعدم الاعتراف اصلا بكونها نعمة، فضلا عن ان تكون من عند الله، زي حكاية القرآن، انكارهم ان القرآن من عند الله وبالتالي انه نعمة، واما بالاعتراف بكونها نعمة ولكن عدم نسبتها الى الله تعالى، اما صريحا واما اشتراكا مع غيره بان ينسبوا النعمة الى الله وغيره من الآلهة، أو لا ينسبون ولكن مقتضى عبادتهم للآلهة وإشراكهم لها مع الله يقتضي هذا. نعم. والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب، لما أن دلالة الآلهة المذكورة على وجود الإيمان والشكر شهادة منها لذلك. فكفرهم بها تكذيب لا محالة. يعني كأن النعم نفسها بتشهد. هم لما يكفرون بها كأنهم يكذبون شهادتها. نعم. فإذا كان الأمر كما قلت، فبأي فرض من أفراد فبأي فرض من أفراد النعم مالككما ومربيكما بتلك النعم تكذبان؟ ماشي. مع ان كل منهما مراقب بالحق شاهد بالصدق. كل منها بقى. ايوه. فيندب ان يقول السامع هذه الايه لا بشيء من نعم ربنا نكذب فلنا الحمد. فقبل الانتظار وفي جميع وفي المنذر وتوقف في الاستقرار تعدلنا أحسن جوابا لربنا منكم. ما كيف على قول الله تعالى بل أي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا لا بشيء من نعمك ربنا لكيه فلك الحمد. أخذ الترمذي وجماعة وصححه الحاكم عن جابر بن عبد الله نحوه وقرئ فمن أي نحوه ولا بنحوه؟ نحوه. فقرئ بالتنوين في جميع السور كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه آلاء ربكما بدل معرفة النحو. بس دي قراءة شاذة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى أما تقول فبأي آلاء معروفة، أي أضيفت إلى آلاء، وآلاء أضيفت إلى رب، ورب إلى ضمير الخطاب، ثلاث مضافات يعني. وبيقولوا بقى الثلاث إضافات لا تتنافى مع حسن التأليف، إنما اللي يتنافى مع حسن التأليف أكثر من ثلاث إضافات. يعني أي أضيفت إلى آلاء، وآلاء أضيفت إلى رب، ورب إلى ضمير الخطاب، لحد دلوقتي كم مضاف؟ ثلاثة. ده ماشي سليم. إنما لو زادت عن ثلاثة يعني تيجي أربع مضافات ولا خمسة ولا كذا، يبقى ده بقى إيه؟ ينافي حسن التأليف وبالتالي ينافي الفصاحة. طيب المهم قرئ بقى قراءة شاذة بالتنوين، فبأي آلاء ربكما. طب نعرف آلاء ايه؟ بدل ولا عطف بيان؟ لا بدل. لأن عطف البيان لابد إنه إيه؟ يبقى مثل المعطوف عليه معرفة ونكرة، إنما البدل ممكن تبدل المعرفة من النكرة. نعم يا سيدي. وكل المضاف محذوف ده إيه؟ مفيش مضاف محذوف، ده التنوين حل محل الإضافة وأبدل منه آلاء. خلق المسألة للمرسال بالفقار تمهيد للتوضيح على إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل ذات كل واحد واحد يستقل. والمراد به الإنسان آدم عند الجمهور، وقيل الجن. احنا كفايه كده النهارده، نقف هنا النهارده خلاص.